باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها. نعم، هذا مثل ما سبق أيضا، لكن المؤلف رحمه الله جعل لكل شيء بابا خاصا من أجل التفصيل في هذا، ومن أجل تخفيف على طالب العلم أن يعني يأخذ هذا الشيء مراحل شيئا فشيئا، ما يأخذ دفعة واحدة. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حج. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العزيمة وهي كتابة شيء من القرآن على ورقة بماء الزعفران ثم تنقيعها بالماء ثم شرب هذا الماء، هل يدخل ضمن الرقى المنهية عنه؟ لا، هذا ما يدخل. المحو يسمونه المحو، يكتب بالصحون ولا بعوالي ولا بأوراق تدور وتشرب، على ترخص فيه الإمام أحمد وغيره لأنه من الرقية داخل بالرقية، إنما الكلام على الذي يعلق، على الذي يعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وضع القرآن في السيارة كما يفعله بعض الناس، هل يدخل في تعلق التمائم من القرآن المنهي عنه؟ وإذا هذا سبق الجواب عنه، قلنا إن كان قصده استصحاب المصحف للقراءة ليقرأ في صراحاته وفي قبح نزوله، هذا شيء طيب، ولا يذهب به بلاد الكفار، وإنما يحفظه يصونه يعتني به، هذا لا بأس. طيب، أما إن كان قصده أنه يجعل الشجار في السيارة يمنع عنه الرقى، هذا يدخل في الرقى والصلاة. نعم. وإذا رأيت أحدا يفعله فهل يلزم أن أسأل عن قصده؟ لا تسأله إلا إن عرفت أنه ما هو قصده تقرأه في القرآن. إذا عرفت من قصد رساله انه ما يريد القراءه ولا يريد، وانما يريد دفع العين، فان تنصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الدليل على من اجاز تعليق الايات القرانيه؟ وما هو الدليل على من منعها حفظكم الله؟ من منعها عرفت انه داخل في عموم النهي عن تمام. واما من اجازها يقول هذا داخل في الرقيه، لانه نوع من الرقيه، ولان ابن عمر أو ابن عباس حتى الصحابة كان يكتب شيء من الآيات يعلقها على أولاده، فعلى بعض السلف، ما في دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعل بعض السلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض القراء يكتبون على الجروح والقروح آيات من القرآن، فهل هذا جائز؟ إذا كان فيه صديد أو فيه دم ما يجوز كتابة القرآن عليه، لأنه نجس، يعني الدم والصديد نجس، لا يجوز كتابة القرآن عليه، لكن يقرأ عليه النفل، يقرأ عليه النفل والرقية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أرى شخصا يعلق تميمة على السيارة لدفع العين ولكنه أيضا تارك للصلاة، فبماذا أبدأ بالإنكار عليه؟ هل هو على وضع التميمة أو على ترك الصلاة؟ على ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة نهائيا كفر. علم التميمة فيه التميمة من القرآن يطلب إلا من الشرك، كانت من القرآن هو يؤخر النهي عنها لأن فيها خلاف، أما إن كانت من غير القرآن هو يجادل بالنهي عنها، يبدا بها لان الشرك اعظم من ترك الصلاه، فيبدا بالنهي عن تعليق التمائم على السياره، ثم اذا قبل منه ينهى عن ترك الصلاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا ذهبنا الى الحج فهل يجب علينا ان ننكر على جميع من رايناه قد علق شيئا على رقبته؟ هل تقدر؟ هل يتذكر كان عام ولا يتكلم كلام عام في الميكروفون ولا في ولا توزع كتاب التوحيد او رسائل التوحيد ينفع الله بها؟ هذا بمثابه الانكار وتعليم الجهال، الكلمه الطيبه من الميكروفون او الكتاب اللي توزعه او الفرد اللي تاخذه كلاسه طيبه او تجتمع مع ناس تلقي عليهم درس، كل هذا طيب، اللي تبلغ عليهم هذه الامور فخلاص من الدعوه الى الله عز وجل. نعم.